قال رحمه الله فائدة، وهنا يعبر عنها بعبر وعظات. قال فائدة: من فقد أنسه بين الناس. من عنده في نسخته بالله؟ عندكم بالله؟ نعم. من فقد أنسه في نسخة بالله بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف. فنعم هذا صادق على خير، ولكن عنده ضعف، إذ يأنس بالخير ولا يجد الوحشة ويجد الخشوع ويجد كذلك أيضا الخوف في الخلوة، فهذا أيضا على خير يعتبر، ولكنه عنده ضعف، عنده ضعف يزداد الإيمان في الخلوة ويأنس بالله سبحانه وتعالى في خلوته، ولكن عند الناس ما يجد هذا، ما يجد هذا الأنس الذي يجده في حال الخلوة، فهذا صادق لكنه ضعيف، عنده شيء من الضعف في همته كذلك في إيمانه. وهذا الذي ذكره رحمه الله من الفائدة هي تتعلق بالخلوة، فمسألة أو الخلوة مسألة مهمة في إصلاح القلب والأنس بالله سبحانه وتعالى. الشخص يجعل له خلوة مع ربه جل وعلا ليصلح شأنه، يصلح أحواله، ويحاسب نفسه في هذه الخلوة فيما قدم وأخر، أو ما يأتي وما يذر، فيما يأتي وما يذر، يجلس ويخلو بنفسه ويأنس بربه سبحانه وتعالى في خلوته، فيحاسب هذه النفس فيجد أنسا جميلا ويجد راحة أيضا كذلك في قلبه. هذا شيء معلوم، أن الشخص إذا جلس بينه وبين نفسه وتذكر أيام الله سبحانه وتعالى، وأيضا كذلك جعل له خبيئة مع ربه جل وعلا من قيام ليل واستغفار في تلك الأوقات التي يخلو فيها بربه سبحانه وتعالى ويأنس بربه، فلا شك أن الخشوع يزيد والخوف كذلك يزيد وغير ذلك من الأمور، فيجد راحة في الخلوة بربه سبحانه وتعالى فيأنس بذلك. ولكن بعضهم ربما يأنس الخلوة، أما عند الناس فلا يحصل له هذا الأنس، فهذا على خير ولكنه ضعيف، لكنه عنده ضعف بخلاف الذي يكون أنسه في الخلوة وبين الناس، فهذا أكمل ما يكون، أكمل ما يكون عليه من الخير، أنس في الخلوة وكذلك أنس بين إيش؟ وبين الناس، فتجده على وتيرة واحدة، يأنس بالخير وتجد الخشوع عنده، تجد الخوف عنده في حال الخلوة، في حال كذلك أيضا الاجتماع بالناس. فهذا الفصل أو هذه الفائدة تتعلق بالخلوة، فهي مسألة مهمة في إصلاح القلب، مسألة الخلوة، وتعلق أيضا بالأنس بالله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الذي يجد حلاوة الإيمان والخشوع والخوف في الخلوة فهذا على خير، وأكمل منه الذي يجد حلاوة الإيمان والخشوع والخوف في الخلوة وبين الناس، فهذا أكمل، هذا أكمل. قال: من فقد أنسه بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف، ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول. نعم، فالذي لا يجد الخشوع ولا يجد الأنس إلا بين الناس، فإن خلا بنفسه لا يجد خشوعا فهذا مريض، هذا عنده مرض يحتاج يعالج نفسه. عند الناس يجد هذا الخشوع، يجد الخوف، ويجد هذا من الله سبحانه وتعالى ويأنس، يذكره بالله سبحانه وتعالى يزداد الإيمان عنده، يا فلان كذا يعظونه، يسمع الوعظ، يسمع الدروس، فيحصل له أنس ويحصل له خشوع وخوف من الله سبحانه وتعالى. لكن عند الخلوة يقل عنده هذا الشيء، عند الخلوة ما يحصل له الأنس الذي يحصل له بين إيش؟ بين الناس لما يجتمع بإخوانه ويسمع الذكر ويسمع الخير، فهذا مريض يحتاج إلى أن يعالج نفسه، يحتاج إلى أن يعالج نفسه، فهو معلول أي مريض. فهذا هو المقصود، فالذي لا يجد الخشوع والأنس إلا بين الناس، فإذا خلى بنفسه لا يجد خشوعا فهذا مرض يحتاج إلى أن يتعالج. قالوا: من وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول، ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود. هذا شد من الأول الذي سمعته، ومن وجد بين الناس يعني الأنس وفي الخلوة ما يجد ذلك. هذا الذي ذكر الثالث هذا أشد ما يكون، هذا ميت القلب، ما لجرح بميت إيلام، وما يتألم ولا يستفيد ولا شيء ولا يتحرك قلبه لا في خلوة ولا إيش ولا بين الناس عند التذكير بأيام الله سبحانه وتعالى والجلوس مع الطيبين، ما يستفيد. هذا هو في خلوته، وكذلك أيضا في عند اجتماعه بالناس، فهذا ميت مفروض. ونسأل الله السلامة أن يكون الشخص من هذا الصنف، لا خلوة تؤثر فيه وتحدث به أنسا بالخير وبالله سبحانه وتعالى، ولا كذلك اجتماع مع الناس يحدث له أنسا بالله والناس يذكره بالخير ويذكره بالله ويحضر دروس إلى آخر ذلك، وهو ما يجد أنسا نفسه عند الناس وعند الله تجده شارد ولا يستفيد من شيء من هذه الأشياء. شارد عند الناس لا أنس عند الناس، ولا أنس أيضا في الخلوة، فهذا ميت مطرود، ونسأل الله العافية. قالوا من فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود، ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. فنعم، فالذي يجد حلاوة الإيمان والخشوع والخوف في الخلوة وبين الناس فهذا هو المحب الصادق، وهذا هو عبد الله حقا. ونسأل الله أن يجعلنا من هذا الصنف الأخير، أننا نجد أنسا بالله ونجد خشوعا وخوفا وتلذذا بالإيمان عند الناس وعند الخلوة، نجد هذا ونكون على وتيرة واحدة، سواء كنا عند الناس أو كنا في خلوة، نخلو بأنفسنا ونخلو بربنا سبحانه وتعالى، نأنس به تصريف الخلوة. فهذا عبد الله حقا الذي يأنس في خلوته وجلوته وحده منفردا أو مع الناس مجتمعا، الأنس موجود في خلوة وفي جلوة وبين الناس، فهذا كما قال المحب الصادق القوي في حاله. هذه حالة جميلة، وهي أرفع درجات، أرفع الأحوال الأربع التي ذكرها. فمن يعيد هذه الأحوال الأربع التي ذكرها؟ الأول يفقد أنسه بين الناس ويجده في الخلوة، هذا صادق لكن عنده ضعف. نعم. والثاني يجده بين الناس وفي الخلوة يفقده، هذا معلول عنده مرض يحتاج يتعالج، والله عاد لازال يعني. والذي يفقده في الخلوة بين الناس هذا ميت مطرود، هذا تعبان جدا. ومن وجده بين الناس في الخلوة فهذا هو المحب الصادق، وهذا هو عبد الله حقا الذي يجد الخير عند الخلوة وعند كذلك أيضا الاجتماع، فهذا عبد الله حقا، وهذا هو الذي على خير يجد حلاوة الإيمان ويجد الخشوع ويجد الخوف في الخلوة وفي الجلوة وعند الانفراد وعند الاجتماع، هذا هنيئا له. قال ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله، قوي في حاله، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هذا ضعيف الأول، صادق لكن عنده شيء من إيش من الضعف، وهو على خير لكنه ضعيف، وهذا قوي في حاله وهو أحب إلى الله سبحانه وتعالى ممن تقدم. وأما إخوان الثالث فهذا مريض، نسأل الله العافية، هذا ميت القلب، ميت مطرود، لا خير فيه، ومن فقده ما يستأنس بالله ولا يخشع ولا يخاف ولا شيء في خلوته ولا في جلوته، كله سواء عنده، هذا ميت القلب. قال رحمه الله ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها، وهذا الأول، ومن فقد أنسه بين الناس وجده في الوحدة فهذا إذا كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها، يجد مزيدا في الخشوع، مزيدا في الخوف، مزيدا في الطاعة، هذا يجد مزيد هذا ويفتح عليه حال إيش؟ حال الخلوة، لأنه يجد أنسه متى؟ في الخلوة وليس بين الناس، فالفتح عليه في الزيادة يكون عند إيش؟ عند الخلوة. ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها، فيزداد عنده الأنس بالله سبحانه وتعالى، ويزداد عنده الخشوع، ويزداد عنده الخصال الجميلة حال خلوته، فهذا يجد الخير عند الخلوة ويزداد منه. ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها. ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم. هذا الذي يجد فتحه يفتح عليه عند الاجتماع مثل هذه الحلقات مثلا يرتاح وينشرح صدره، هذا يزداد من الخير متى؟ عند الخلوة ولا عند الاجتماع؟ عند الاجتماع بالناس، لأنهم يذكرونه ويرشدونه ويحببونه في الخير إلى آخر ذلك، فيجد أنسا ويجد راحة في صدره فيزداد من الخير، يزداد من الخير. فهذا مزيده الثاني الذي يجد أنسا بين الناس، مزيده في الخير يقول إيش؟ وفي الازداد من الأنس عند الاجتماع مع الناس، فيرشده وينبهه ويقومه فهو يمشي. ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم. ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته مع الناس. هذا أكمل الأقسام المتقدمة وأعظم الأحوال الأربعة التي تقدمت، فهو من كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه في أي شيء استعمله كان مزيده في الخلوة وفي الجلوة منفردا ومجتمعا، مزيده في الخير، مزيده في الأنس، مزيده في الخشوع، مزيده في الخوف وغير ذلك من الأمور، مزيده في إيجاد حلاوة الإيمان في الخلوة وفي كذلك الاجتماع مع الناس. فهذا أكمل الخلال أو أكمل الأحوال التي ذكرها رحمه الله تعالى. قال: فأشرف الأحوال أن لا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه، فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. ما أحسنه! فكن مع مراد الله سبحانه وتعالى منك ولا تكن مع مرادك إيش منه. هذا خطأ، وإنما يكون شخص مع مراد الله حيث أراد الله سبحانه وتعالى يكون، أراد أن يكون كذا أو كذا أو كذا إلى آخر ذلك. أما مع مراد الله متى ما حصل شيء يعني مع مراده من الله سبحانه وتعالى، فتجد إذا حصل شيء يتقدم، خطأ، هذا مو صحيح. وإنما يكون مع مراده منه، فكن مع مراده منك أي مع مراد الله سبحانه وتعالى منك، فحيث وضعك تكون كما قال هنا. ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله فيكون كذلك الإنسان. فهذا الذي هو على خير يعتبر جدا، وكذلك الأول هو على خير، والثاني الحمد لله يصلح لكن يحتاج يتعالج عنده شيء من المرض. الثاني هذا الذي يجد أنسى مع الناس الحمد لله يستقيم ويجد خيرا وانشراحا في صدره، هذا إن شاء الله كذلك، لكنه مريض عنده مرض يحتاج يتعالج. ما إذا خلى ما يجد أنسا إيش هذا؟ وإنما الأنس بين الناس، فهذا هو على خير إن شاء الله، ولكن يحتاج إلى أن يتعالج. فالشخص يختار الأكمل لنفسه. فأشرف الأحوال أن لا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه. هذا هو الأخير الذي ينبغي أن يكون عليه الشخص، ونسأل الله أن يعانه. والناس تختلف، فضل الله يؤتيه من يشاء، الناس تختلف في هذه الأحوال، وهذا واقع يا إخوان حاصل. هذا الذي ذكره رحمه الله في هذه التقسيمات الأربعة حاصل في الناس. قال رحمه الله، ننتقل إلى فائدة أخرى. قال: مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع. صدق والله، كم من أناس يا أخوان عرف الهدى وكذلك دل على الخير مع أنه قبل أن تأتي هذه الشرائع وقبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويبعث، وإذا به موحد بعيد من الشرك مثل زيد بن نفيل رحمه الله تعالى، قبل البعثة وهو من أهل إيش؟ من أهل التوحيد. زيد بن عمرو بن نفيل ما عبد صنما ولا أشرك بالله سبحانه وتعالى. فمصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع، قبل أن تأتي الشرائع، كما سيذكر مثالا عن قص بن ساعدة رحمه الله، فإنه كان على التوحيد وعلى الخير ولم يدرك البعثة، وكان على خير وعلى إيمان بالله سبحانه وتعالى. فهذه فائدة جميلة، وبعض الناس في اللجة كما يقال، لا يستفيد من دين الله شيئا، لا يستفيد من دين الله شيئا، جاءت البعثة وجاء الإسلام وجاء الخير وما استفاد شيئا مثل عبد الله بن أبي بن سلول، فإنه لم يستفد من دين الله جل وعلا مع أنه في اللجة وجد في الإسلام ورأى الآيات وشاهد الخير الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يستفد. أولئك قبله وقبل البعثة غسل مساعدة وغير غسل مساعدة واستفادوا، والله سبحانه وتعالى أنار قلوبهم لأن فطرهم سليمة وقلوبهم طاهرة، قلوبهم طاهرة ووفقهم الله سبحانه وتعالى للخير. قال: مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ما أجمل هذا الاستدلال، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، فتضيء مع أنه ما فيه نار تمسه. فهذه القلوب الطاهرة، فإن الفطرة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها: كل مولود يولد على الفطرة، فيحصل تحصل له النقلة بسبب أقربائه وآبائه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولو تركوه فطرة لاختار هذا الخير، لاختار هذا الخير لأنه يوافق الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل. فهذه هي الفطرة السليمة التي لو ترك الناس وشأنها لحصل خير كثير، لكن لو عقائدهم الصوفية من جانب والرافضة من جانب والعلمانيون من جانب والاشتراكيون من جانب وغير ذلك من طائف خبيثة، فالكل يريد أن يأخذه إليه، وإلا لو تركوه وشأنه لاختار هذا الخير الذي نحن عليه، وما لجأ إلا إلى هذا المكان ولا دخل إلا هذا المدخل العظيم، ولكن لما لوثت كثير من فطر الناس صار يبغض هذا الخير، يبغض هذا الخير ويبغض أهل هذا الخير، لأنهم أدخل عليه بعض الشبه، أدخل عليه العياذ من الأمور التي تبعده عن دين الله جل وعلا وعن الخير. وإلا والله أن الفطرة كما تعلمون لها شأن عظيم. وليس المراد هنا من الحديث كل مولود يولد على الفطرة أنه يولد على الفطرة أنه خرج من بطن أمي وهو يعلم الأشياء، هذا ما هو مقصود، لأن الله يقول: والله خرجكم بطن أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولكن المراد كما يقول ابن القيم رحمه الله أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته، هذا هو المقصود، كل مولود يولد على الفطرة. قال ابن القيم: وليس المراد أنه يولد على الفطرة أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين، أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين، لأن الله يقول: والله خرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته، هذا هو المقصود، مولود على الفطرة أن الفطرة قابلة لدين الله سبحانه وتعالى، ولكن الأبوان صلحهم الله يأخذانه إلى ما هما عليه من المخالفات الشرعية، فإن كان الوالد صوفيا أخذ إلى الصوفية إلا أن ينجيه ربه سبحانه وتعالى، وإن كان رافضيا أخذه إلى الرفض، وإن كان يهوديا أخذه إلى اليهودية، نصرانيا وهكذا هلم جرا. قال: مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال: وحد قس، وهو ابن ساعدة ابن عمر أحد حكماء العرب ومن خطبائه في الجاهلية، فهو فصيح يذكرونه بالفصاحة. قال رحمه الله: وحد قس وما رأى الرسول، نعم وحد قس ابن ساعدة وما رأى قس وما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الفطرة كانت سليمة والقلب طاهر، فوفقني هذا الخير، وفقني هذا الخير هو توحيد الله سبحانه وتعالى لطهارة قلبه. وهكذا ذكر البغوي رحمه الله جملة ممن وحدوا قبل البعثة، وحدوا قبل البعثة، وبعضهم ما رأى الرسول أصلا، وبعضهم رأى الرسول بعد ذلك، لكنه التوحيد دخل قلبه قبل البعثة، قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد استنار قلبه بتوحيد الله جل وعلا لما يعلم الله من طهارة قلبه وما هو عليه من الخير، فرزق الهدى قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وافق ما عنده، فمباشرة أخذ هذا الدين ولم يتردد أبدا، لم يتردد لأنه كان عليه قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أي عليه من حيث التوحيد. أما شرائع الأمور التفصيلية في الشرائع لم تؤتى أو لم يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد، ولكن كان على هذا الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة من حيث التوحيد، من حيث التوحيد. فذكر البغوي رحمه الله جملة ممن كانوا على التوحيد قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر منهم قص ابن ساعدة، وذكر حبيب النجار، وذكر أيضا كذلك زيد بن عمرو بن نفيل، وذكر وفد النجاشي، وذكر أبا ذر وسلمان الفارسي. فهؤلاء كانوا على الخير قبل البعثة، فمنهم من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من لم يدركه كحبيب النجار وقص بن ساعدة. هؤلاء ما أدركوا البعثة وما أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وحدوا قبل البعثة. وهؤلاء أيضا كذلك من ذكرهم أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك زيد بن عمرو ما أدرك البعثة، زيد بن عمرو بن نفيل رأى النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يدركه بعد إيش؟ بعد بعثته، بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. وأما أبو ذر وسلمان الفارسي فهؤلاء أدركوا البعثة، ولكن كان التوحيد عندهم قبل إيش؟ أخذوا هذا الخير استناروا به قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك سلمان كان يتنقل من راهب إلى راهب إلى أن وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد علم أن هذا هو الدين الحق الذي سيأتي به النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، وهو قد علم ذلك عن طريق أولئك الرهابين أخبروه بذلك. فذكر منهم من سمعته. وزاد من الجوزي رحمه الله في كتابه التلقيح جماعة آخرين، منهم أبو بكر الصديق وعبيد الله بن جحش وعثمان ابن الفويرث وورق بن نوفل وريان بن البراء الشمني وأمية بن الصلب، لكن أمية ما أسلم، أدرك البعثة وما أسلم، وإلا أسلم شعره فقط وكاد أن يسلم، لكن أسلم شعره، كانت أبياته في نصرة التوحيد، أبياته كانت في نصرة التوحيد لكن ما أسلم لأنه أدرك البعثة وكاد أن يسلم. وأسعد بن كرب الحميري وأبو قيس بن صرمة، هؤلاء زادهم الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنهم وحدوا قبل البعثة، أبو بكر الصديق، عبيد الله بن جحش، عثمان بن الحويرث، ورقة بن نوفل، ورباب بن البراء، رباب بن البراء الشمني، وأمية بن عبد الصلب، لكن سمعت أن أمية ما أسلم. وأسعد بن كرب الحميري، فهذه فائدة عند قوله وحد قص وما رأى الرسول، وغير قص أيضا كذلك وحدوا، وبعضهم ما رأى الرسول مثل حبيب النجار، وبعضهم رأى الرسول بعد ذلك وأسلم، لكنه وحد قبل إيش؟ قبل البعثة. من يعيد هؤلاء الذين وحدوا قبل البعثة أو يذكر من ذكرنا؟ ذكر بعضا من ذكرنا، تفضل. حبيب النجار، قص بن ساعدة، أبو ذر سلمان الفارسي، أبو بكر، عبد الله بن جحش، عبد الله بن جحش، وفد النجاشي، ورقة بن نوفل. أحسنت، خير كثير ذكرته، خيرا كثيرا ذكرته، أحسنت. قال رحمه الله وحد قص وما رأى الرسول، وكفر ابن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكفر ابن أبي وقد صلى معه في المسجد صلى الله عليه وسلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فابن أبي في اللجة وما استفاد من ذلك أبدا، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهرها محمول، هذا حال ابن أبي، يرى الآيات ويرى الخير ويشاهد ويعاين ما يأتي من السماء، ومع ذلك ما وفق الخير سبق علم الله فيه أنه ليس أهلا للإيمان فلم يوفق للإيمان، وهو رجل خبيث منافق عدو لدين الله سبحانه وتعالى، فلذلك لم يوفقه ربنا سبحانه وتعالى للإيمان والخير، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهذا الرجل ما آمن بالخير الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى من أول وهلة، لذلك قلب الله قلبه وأبصاره فلم يستفد شيئا مما وهو موجود في المسجد يصلي وربما خرج الجهاد ومع ذلك موحد، فهو كافر في الدرك الأسفل من النار. قال: وكفر ابن أبي وقد صلى معه في المسجد. قال: مع الصبري ولا ماء، وكم من عطشان في اللجة. صدق، مع الصبري ولا ماء، وكم من عطشان في اللجة. كثير جدا عطاشا وهم في اللجج مع الضبي، ما نما عند الصب. من عنده الضب؟ الصب وإيش الضب؟ الضب نحتاج إلى نظر الضب. مع الضب أحسنته، مع الضب ري ولا ماء. صدق، الضب هذا ما يشرب الماء ومعه ري، ومعه ري. من نحن عندنا الصب يكون الضب هو الأقرب. صدقت، مع الضب ري ولا ماء. فالضب هذا قالوا يمكث كذا كذا نحو 40 سنة أو شيء مر معي مرة لما كنا ندرس العمدة، ما يشرب الماء، ما يحتاج إلى الماء، ما يحتاج إلى الماء. نعم، هم يمكث فترة زمنية طويلة ومعه ري ولا ماء موجود، ومعه ري ولا ماء. وكم من عطشان في اللجة، معه الماء وهو عطشان في غاية العطش. هذا جميل، إذن الآن واضح، مع الضب ري ولا ماء، وكم من عطشان في اللجة. فالضب يمكث فترة كما مر معنا في العمدة مع إخواننا، يمكث فترة من الزمن ولا يشرب ماء، وانت لو مكث أسبوعا أو نحو ذلك ربما تهلك. وهذا الضب يجلس فترة من الزمن والري موجود لنا يشربه. سبحان الله العظيم. وكم من عطشان في اللجة، ما ملشى الله، كما يقال عيون تجري من بين يدي، عيون وهو عطشان. يا جماعة اسقوني، عطشان من الخير والله، والخير موجود بجانبه وبجانب دويرته وهو محروم من هذا الخير. حسبنا الله ونعم الوكيل. وكم من أناس حرموا من الخير في تلك البقعة التي كنا فيها وهم بجوار هذا الخير مجاورون له، وما وفقوا للخير وكانوا طلاب علم واستفادوا وصاروا علماء من أيام شيخنا رحمه الله تعالى. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله سبحانه وتعالى. بل بعضهم حارب الدعوة، حارب الدعوة من بعض هؤلاء الذين مالوا أخيرا إلى الرافضة وانحازوا إلى الرافضة أخيرا. صلى الله العافية السلام والخير بجانبهم، والعيون تجري بجانبهم، عيون الخير، عيون غير مكدرة، ومع ذلك ما استفادوا من هذه العيون التي هي غير مكدرة بشيء، بل هي صافية عذب زلال، شربها في غاية الحلاوة، الحلاوة يجده الشخص غاية الحلاوة في شرب مائها. مع الري مع الضب ري ولا ماء، وكم من عطشان في اللجة. هذا البيت يحفظ، هذا الكلام يحفظ. ونظيره: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهرها، محمول من هذا الباب. كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهرها، محمول. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل سارة. خير كثير مع اليهود أعطاهم الله قبله، ولكن ما فيه محال محال الحمر. هذه الحمر معلومة ما تفتح عليها كتب تحملها، ما تدري إيش في هذه الكتب. وهؤلاء من الله عليهم بهذه الكتب بهذه العلوم، ولكن أبوا إلا أن يكونوا مثل الحمر. فهذا قمة الدناءة، أن يكون الشخص عنده الخير ويعرض عن الخير، ويكون في اللجة وليس يستفيد من هذه اللجة، ولا زال العطش يقتله. إذا صوبوا يا أخوان، جميل هذا الذي ذكرت لنا، جزاك الله خيرا. أعطني قلما نصوب هذا، أقول في نسخة الضب، أقول في نسخة الضب الذي يستقيم به. جزاك الله خير، فرجت عنا. وأنا أقول صب صب هذا صب هذه ما أدري إيش صب، لكن ذكرت الضب في درسنا مر معنا أنه عنده ريء وما يشرب الماء. يقتلها الظمأ والماء فوق ظهرها محموله. فوق ظهرها أي نعم، ما يستقي منه بهذا. ليش أنت قلت فوق ظهورها يا عمر؟ ليش قلت فوق ظهورها؟ لا لا، فوق ظهورها محموله والماء فوق ظهرها محموله. فوق ظهرها، والمفرد إذا أضيف عم رحمة الله واسعة، نعمة الله قصدي، نعمة الله والمقصود نعم الله سبحانه وتعالى. المفرد إذا أضيف عم أي ظهور الإبل، فوق ظهرها محمول أي فوق ظهورها محمول. من أحفظ من يوم عرفت البيت هذا فوق ظهرها محمول، هذا الذي يحفظ من قبل. قال رحمه الله هذه الفائدة أخوان تحفظ مع ضبري ولا ماء نضيفها إلى البيت الذي حفظناه قبله كالعيس البيداء فيذكر. قال رحمه الله سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية، فسيق تابوته إلى بيتها، لا إله إلا الله، فسيق تابوته إلى بيتها، فجاء طفل منفرد عن أم إلى امرأة خالية عن ولد، فلله كم في هذه القصة من عبرة. صحيح، سيق التابوت إلى بيت هذه المرأة، أوحى الله إلى أم موسى أن تلقي هذا التابوت في البحر، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. فرعون كان يقتل الأولاد، ومما ذكروا ما يذكر هنا أنه كان يبحث عن موسى، أخبر أنه سيأتي موسى هذا سبعة ولد ويكون نبيا، هو يبحث عنه، والله ساق إلى بيته ما استطاع يقتله، لا إله إلا الله. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، هي تريد الولد لكن خلاص ذهب بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم عاد إليها بعد ذلك لأن الله وعدها، وعد الله حق أنه يرده إليها. الحق هذه القصة كما قال كم من عبرة فيها. قال رحمه الله سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية، فسيق تابوته إلى بيتها، فجاء طفل منفرد عن أم إلى امرأة خالية عن ولد، ما عندها أولاد، فهي فرحت به، ما صدقت أنه يأتي ولد، قرة عين لها، فتقوم برعايته وتقوم كذلك بحضانته وتربيته، وهي امرأة صالحة آسية، امرأة صالحة رحمها الله وغفر الله لها، وقد وضعت رحلها في الجنة، رب ابني لي بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله، فدعت الله أن يبني لها بيتا عنده في الجنة، وبنى الله سبحانه وتعالى لها بيتا في الجنة لأن الله أخبر بهذا، ولا شك أنه استجاب الدعوة، استجاب الدعوة سبحانه وتعالى لهذه المرأة الصالحة. قال إلى امرأة خالية عن ولد فلله كم في هذه القصة، فلله هذه الصيغة ايش تستعمل في كلام العرب؟ صيغة التعجب. نعم، فلله كم في هذه القصة من عبرة، كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد، هو يطلب موسى، يريد موسى ويذبح الأولاد من أجل موسى، وموسى في البيت يعني يتربى، وفرعون يعتني به وربي يأتي له بالمآكل الطيبة والأطعمة الشهية. هذه يا أخوان أمور جيدة نستفيد هذا، أن الأولاد يحتاجون إلى أغذية طيبة، فالولد الذي تربى في بيت يعني منعم عليهم تجد يعني الصحة عليه أحسن من الولد الذي هو في بيت إيش في غاية الفقر، تجد مسكين هزيل تعبان والأمراض تتعبه، لكن الله أراد أن يتربى موسى في بيت فرعون الغني الذي عنده المآكل والمشارب فيعتنى به أكثر، يعتنى به أكثر، ولله حكمة. فالتغذية جميلة للأولاد، حتى الذكاء من حيث الذكاء يا أخوان، إذا فيه تغذية تجد الحفظ جيد وأيضا الذكاء أيضا يكون عنده طيب، هذا الولد الذي يجد تغذية ويجد عناية يكون من هذا الباب، وإلا أيضا كذلك الله يمن على أبناء الفقراء بما يمن به عليهم، لكن تجد أبناء الأغنياء عندهم شيء من هذه الفطانة والذكاء. وانظر إلى أبناء البادية عندهم ذكاء عجيب، أن التغذية حسنة على الحليب وعلى الأشياء الطيبة، على الأشياء الطبيعية كما يقال، تغذية جميلة، فعندهم حفظ وعندهم ذكاء أيضا كذلك. قال: كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد ولسان القدر يقول لا نربيه إلا في حجره. كم ذبح من أجل طلب موسى ولسان القدر يقول لا نربيه إلا في حجره، فعلا تربى في حجره عليه الصلاة والسلام، وكان حتف فرعون على يد من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.